استقبال. دخل رجل المستشفى واتجه مباشرة إلى مكتب الاستقبال، قصير ولكنه يعوض ذلك بجسد عريض. كان يقترب سريعاً، فأخذت حذري. لدي موعد. استقبلته يانكا بأفضل ابتسامة لديها. صباح الخير سيدي، اسمك؟ ألقى عليها باسمه، فبدأت تقلب في الملفات ببطء. لا يمكنك أن تستعجل يانكا، وهي تتعمد التباطؤ لو أن أحداً استعجلها. بدأ الرجل يتململ، رفعت عينيها ونظرت إليه عبر رموشها الكثيفة قبل أن تخفضهما مجدداً وتواصل البحث. الرجل على وشك أن ينفجر. فكرت في التدخل لتهدئة الموقف الساخن، ولكنني رأيت أن أتركها له، وجلست على مقعدي أراقب ما يجري. ومضى موبايلي في صمت فرمقته. إنها آيولا، هذه هي ثالث مرة تتصل فيها، ولكنني لست في مزاج يسمح لي بالتحدث معها. ربما تتصل بعد أن أرسلت برجل آخر إلى العالم الآخر قبل أوانه، أو ربما هي تريد مني شراء طبق بيض وأنا في الطريق إلى المنزل، وفي كلتا الحالتين لن أرد. آه، ها هو ذا. صاحت إنك في جذل، على الرغم من أنني رأيتها وهي تتعمد تجاهل هذا الملف بالذات مرتين أثناء بحثها وكأنها لا تراه. وتنفس الرجل الصعداء بقوة. سيدي، لقد تأخرت نصف ساعة عن موعدك. ماذا؟ هذا الصباح أهدأ من المعتاد. يمكننا من مكاننا رؤية كل من هم في قاعة الانتظار. هي على شكل قوس، ومكتب الاستقبال والأرائك في مواجهة مدخل المستشفى وشاشة تلفزيونية كبيرة. لو أننا خفضنا الإضاءة لصرنا في قاعة سينما. الأرائك بلون أرجواني كثيف، أما بقية الأشياء في المكان فهي بلا ألوان. لا أعتقد أن مصمم الديكور كان يقصد من ذلك أن يوسع آفاق العاملين والزوار. لو أن للمستشفيات علماً لكان لونه أبيض، اللون العالمي للاستسلام. ركضت طفلة من غرفة الألعاب إلى أمها، ثم عادت تركض إلى الغرفة من جديد. لا يوجد مرضى الآن سوى هذا الرجل الذي ينال من أعصاب يانكا. أزاحت خصلة من شعرها الخشن المجدول على طريقة نساء ليبيريا، وهي تحدق في وجه الرجل. هل تناولت طعاماً اليوم يا سيدي؟ كلا. حسناً، جيد. حسب أوراقك فإنك لم تقم بتحليل سكر الدم منذ فترة، أتود أن تجريه؟ أجل، بكم هو؟ أخبرته بالسعر فتعجب. أنتم سذج، وما حاجتي لهذا التحليل؟ أنتم تحددون السعر على مزاجكم. رمقتني يانكا، أعلم أنها تريد التأكد من أنني لم أتركها وأبتعد، وهي تعرف أنها لو قررت الارتجال فستجدني أسمعها خطبة المكررة عن سلوكيات المهنة ورقيها. لذلك ابتسمت وهي تعض على شفتيها. لن نجري التحليل إذن يا سيدي، تفضل بالجلوس وسأبلغك عندما يقرر الطبيب رؤيتك. أتقصدين أنه مشغول الآن؟ رمقت ساعتها وهي تجيبه في برود. كلا، ولكن من المؤسف أنك متأخر حوالي 40 دقيقة الآن، عليك أن تنتظر حتى يفرغ الطبيب من مرضاه. اتجه الرجل إلى مقعد وهو يهز رأسه حانقاً، ثم جلس وانشغل بما يعرضه التلفزيون. وما هي إلا دقيقة حتى طلب منا تغيير القناة. شتمته يانكا بصوت خفيض وهو لم يسمعها بالطبع، خصوصاً مع الجلبة التي تصنعها الطفلة في غرفة الألعاب والصوت المميز لمعلق مباراة كرة القدم على الشاشة.